يبقى دي عايز يمسكهم جزاه الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قررنا اليوم في الصباح أخذناها مراجعة، لكن غدا في الصباح سيكون درس، ما رأيكم؟ عندك دوام؟ هو ما بقي إلا الآن درسان مع هذا الدرس. إيه؟ ما شاء الله أن يسر. توسط لهم أنت، كلمني بعضهم، مساك الله خير، اللهم يسر. وش رأيكم؟ لأنه ما بقي غدا درسان، درس الصباح ودرس المساء، فمن لا يوافق على الصباح بس أنت، صباح غدا الساعة 10 درس فرائض. إيه خير، الساعة 10 إلى 11 كلكم موافقون؟ إذن إن شاء الله موعدنا غدا من 10 إلى 11 درس فرائض. لا، والعصر كذلك اليوم الخامس نص إلى أذان العشاء المغرب، وفق الله الجميع. طيب، ذكر صاحبكم مثال وقلت كل واحد منكم لابد أن يأتي بتسعة أمثلة، فنأخذ الأمثلة الآن من المجموعة. يلا مثال بسرعة، كلكم جاهزون؟ مثالك، انتبهوا، زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، عم لأب. كتبتم الترتيب صح أو خطأ؟ ترتيب الفرازك معي، زوج، بنت، وبنت ابن، أخت شقيقة، وعم لأب. ارفع راسك، انظر الترتيب صح او خطأ، اشر بيدك او لا ادري. ترتيب صح او خطأ او لا ادري. جيد، الذين لا يدرون كثر، والذي لا يدري هو الذي جاء يتعلم. الترتيب اعيده، انتبهوا معي، من زوجة، فاذا كان المسألة فيها زوجة فتكتب اولا، فإن كان فيها زوج فيكتب أولا. واضح؟ إذن دائما اذكر المسائل في ترتيب الإناث، زوجة أو زوج، بنت، بنت ابن، أم وأب، انتبهتم؟ جد وجدة أو جدة وجد، أخت لأم وأخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب. إذا انتهى هؤلاء نبدأ ابن، ابن ابن الأب، أصبر، الأب ذكرناه ولا لا؟ الجد، الأخ لأم، ثم يأتي بعد ذلك الأخ لأب إلى آخر شيء. فهمتم الترتيب؟ دائما نكتبه بهذه الطريقة. لماذا نكتبه بهذه الطريقة؟ لكي يسهل عليك معرفة الشروط وتطبيقها على المثال الذي عندك. اتضح لكم الآن جميعا؟ ترتيب حسب ترتيب الإناث، زوجة أو زوج، بنت، بنت ابن، أم وأب، جدة وجد، أخت لأم وأخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب. ثم نعود لترتيب الرجال، ابن وابن ابن وأخ شقيق إلى أن. واضح؟ بارك الله فيكم. بالإناث أول شيء، ابدأ بالإناث، عرفتم هذا؟ واضح للجميع؟ طيب، نرجع إلى مثال الأخ. زوج بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وعم لأب، ترتيب ارفع راسك صح أو خطأ؟ صح. والبقية ما رفع ايديهم، ما لهم، نائمون، لابد أن يكون مشاركة من الجميع. إذن صح، لأن هذا الترتيب. طيب، الزوج حالتان، نصف أو ربع، عشر بيدك، نصف أو ربع. أنت ما يدري، ما يدري هكذا دائما، لما يدري يعني يقبض يده حتى ندرك أنه غير ناعم. فعاد أي زوج له ربع أو نصف أو ربع، ربع مالك ربع. البنت لها ثلاث حالات ولا لا؟ ارفع راسك معي. البنت لها ثلاث حالات، تعصيب، نصف، ثلثين. تعصيب، نصف، ثلثين. لماذا تعصيب؟ هل يوجد ابن؟ اين هو في المسألة؟ اذن تعصيب اذا وجد الابن. اصبر، تراجعت، الرجوع حق فضيلة. اذن نصف البنت، نصف. ذكرتم انكم تكتبون بين الاسطر ولا نسيتوا؟ اكتب بين الاسطر في الدفتر حتى نستفيد. الان ستكتب زوج امامه ربع، بنت امامها نصف، بنت ابن، بنت ابن. لا احوال كثيره، لكن ساذكر ثلاث حالات منها تسقط. نصف سدس، تسقط نصف سدس. سدس لماذا تسقط؟ اين الابن؟ نحن نقول تسقط اذا وجد بنتان، الان بنت واحده، فاذا وجد بنت واحده فلها سدس. سدس اخت شقيقه، اخت شقيقه كم حالاتها؟ خمس. سنذكر لها ثلاث حالات. أخت شقيقة، أخت شقيقة الآن تسقط تاء ميم نصف، تسقط تاء ميم نصف، تاميم. لماذا تاميم؟ لوجود البنات، لوجود البنات، فتصبح تاء ميم. العم انتبهوا، يسقط أو تاء، هما حالتان، يسقط أو تاء. يسقط لوجود الشقيقة، يسقط لوجود الشقيقة. واضح؟ تأكد من جوابك. زوج ربع، بنت نصف، بنت ابن سدس، أخت شقيقة تعصيب مع الغير، والعم يسقط. نؤصل المسألة الآن. كتبتموها الآن بموجب هذا، شوف كتبتموها على هذه الطريقة، زوج ربع، بنت نصف، بنت ابن سدس، أخت شقيقة تميم، وعم يسقط. كتبتموها هكذا بين السطرين، ضع خط ثاني طولي، ضع خط طولي. يلا، هل الأصول السبعة كم؟ ما هي الأصول السبعة؟ أعيدوها علي. يلا، أنا سأقول الأرقام، فإذا أصبت فارفعوا أيديكم، وإذا أخطأت فارفعوا أصابعكم. تبعتم أو العكس؟ إذا أصبت ارفع أصبعك، وإذا أخطأت أشر لي قف. واضح؟ كأنك رجل مرور. الأصول السبعة هي: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12 الحمد لله و24 هذه الأصول السبعة. طيب نبدأ من أصغرها من 2، هل يصلح 2 لهذه المسألة؟ 2 هل يصلح؟ لماذا لا يصلح؟ ليس له ربع. 3 ما يصلح، لماذا ليس له ربع؟ 4 له ربع، هل يصلح؟ له نصف، ليس له سدس. 5 ليس من الأصول، 6 لها سدس ليس لها ربع، 8 لها ربع لها نصف ليس لها سدس، 12 لها ربع لها نصف لها سدس وباقي. إذن اكتب فوق 12، فوق 12 وضع خطا تحتها، خطا عرضيا، ضع خط عرضي تحتها، خط عرضي تحتها 12. طيب الزوج له الربع، كم ربع 12؟ عندك 12 تفاحة ستقسمها على 4 أشخاص، كم نصيب كل واحد؟ أشر بيدك، أشر بيدك. 5 3، إذن الربع 3، أي أكتب أمام الزوج 3، صار عندك في السطر زوج نصف، زوج ربع 3، ولا لا؟ البنت نصف، كم نصف 12؟ 6، اكتب امام البنت 6، صار السطر مكتوب فيه بنت نصف 6، بنت ابن سدس 2، كم بقي لبنت الاخت الشقيقه؟ اجمعوها، بقي 1، انتهى، والعم له 0. إذن سنقسم تركة هذه المرأة التي ماتت، سنقسمها على 12 سهم، فنعطي لزوجها 3 أسهم، ونعطي لبنتها 6 أسهم، ونعطي لحفيدتها سهمين، ونبقي سهما لأختها الشقيقة. واضح؟ كيف نقسم التركة؟ افرض انها تركت جوال، مسكينة ما عندها الا جوال، فبعناه ب24 ريال، لا خلها 240 ريال، فبعناه ب240 ريال، كم سنعطي الزوج؟ 240 تقسيم 12 كم؟ 240 تقسيم 12 اللي عندنا الاصل هذا، 240 تقسيم 12 20، واضح؟ 20. الزوج كم له؟ 3 أسهم ولا لا؟ اضربها ب20 له 60 ريال. البنت لها 6 أسهم في 20 120، بنت الابن سهمان في 20 40، والأخت الشقيقة 1 في 20 20، واضح؟ خليتنا ورحنا وخلينا. طيب وين وقفت؟ أين وقفت؟ إيه أنا ألاحظ أنه تركتك، فأين تركناك؟ معنا إلى آخر شيء، واضح للجميع؟ طيب في الصباح كان عندنا مثال آخر، قال صاحب المثال، وانتبهوا إذا أخطأ في التركيب فارفعوا أيديكم، أنا سأنقل ما قاله صاحب المثال. قال هلك عن زوجة أم ابن، ترتيب صح الآن، ترتيب صح، أخ شقيق في خطأ، أخ لأم خطأ، أين نضعه؟ قبل الابن، الأخ لأم قبل الابن، واضح؟ قبل الابن. يعني قلنا نرجع إلى الترتيب، ترتيب القائمة الوسطى ثم القائمة اليمنى. فالأخ لأم في القائمة الوسطى، هي أجلها هنا، لأجل الأخ لأم تأخذ ترتيب، يأخذ ترتيب الأخ لأم، واضح؟ ما حضرت الصبح اليوم زين. إذا صار ترتيب المسألة كالتالي الآن: زوجة أم، أخ لأم، ابن أخ شقيق، واضح للجميع؟ تبيه معي. الزوجة ارفع رأسك لها، الثمن أو الربع أرني يدك أو لا أدري، الزوجة لها الثمن أو الربع، ها؟ لماذا؟ ارفع صوتك، السؤال له، ثمن او ربع؟ فقل ترث، ترث الثمن، صح؟ انت لما اشرت انك تقصد الربع، كم ترث؟ ارفع صوتك، الثمن. اذا ترث الثمن قولا واحدا، ثمن، اكتب امامها ثمن، يعني نفس الطريقة السابقة. الأم ترث، ارفع راسك، حالتين سنذكر لها، هل ترث سدس أو ثلث؟ هل ترث سدس أو ثلث؟ ارفع يدك، سدس أو ثلث؟ سدس، أحسنتم. الأخ لأم هل يسقط أو السدس؟ يسقط أو السدس؟ يسقط أو السدس؟ يسقط، نعطيه سين. الابن له الباقي، شقيق يسقط أو تعصيب؟ يسقط لوجود الابن. طيب نؤصل المسألة، الأصول ما هي؟ يعيدها علينا محمد، أعد الأصول السبعة على الترتيب من الصغير، أعد إذا أخطأت من أول. وأربع وعشرين، هذه الأصول لابد أن نحفظها على هذا الترتيب من الصغير: 2 3 4 6 8 12 24. واضح؟ أعدها علي. طيب اثنى عشر، اكتبها مرتبة من اليمين إلى اليسار في أعلى الصفحة فوق في الهامش العلوي، حتى تكون معك، اكتبها مرتبة في الهامش العلوي. نسألك بعد، اذكر ثلاثة من الأرقام التي ذكر خليف، يلا ما شاء الله عليك، يلا على الترتيب أجل. 3 4 6 8 12 24، هذه هي أصول المسائل، فهذه أصول المسائل. طيب كتبت يا خليف، ما رأيكم؟ 2 هل يصلح؟ 2 لا، لماذا؟ ليس له ثمن. 3 4 6 8 له ثمن، ليس له سدس. 12 ليس لها ثمن. إذن 24، ضع خط أرضي واكتب 24 فوقه. الزوجة لها الثمن، ثمن 24 كم؟ 3. والأم لها السدس، 4. كم بقي للابن؟ 17، وغيره لا يرث شيء. إذن الابن له الحظ الأكبر دائما. فإذا بعنا الجوال 240 كم سيأخذ الابن؟ 240 على كم؟ على 24 يساوي 10 في 17 170. عرفتم قسمة التركات؟ طيب سنقرأ درسنا اليوم من أول البيت رقم 72. قبل أن يقرأ أخوكم لاحظ البيت 78 و99 هذا شرحناه الآن شرحا سريعا. 99 واللي قبله على يساره شرحناه وانتهى. لا لا لا هنا ببرهانية. لا عفوا أنا أخطأت عليكم نبهني أخوكم. لا لا لا البرهانية ما لش ما فيها ما فيها قسم. طيب البيت 120 مثل الجدات في هذه الأخوات لا بس كل واحد المعنى واحد. طيب الآن البيت 120 اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. حفظتها يا فهد؟ إيه؟ ولا تكن عن حفظها بذاهل. نعم. فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا امتلام فالسدس من ستة أسهم يرى. إذن هذا الأصل رقم كم؟ اثنين ثلاثة أربعة الأصل الرابع من ستة. ضع تحت ستة خط واكتب عليها مشكلة إن كتبنا أربعة أشكلت علينا. ضع تحتها خط فقط. ضع تحت ستة خط. نعم. فالثلث من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر. اثني عشر هذا الأصل رقم كم؟ ستة. نعم. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون. أربعة يتبعها عشرون هذا الأصل الأخير ولا لا؟ أربعة يتبعها عشرون. نعم. يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. إن كثرت فروضها تعول ما معنى هذا الكلام؟ سأتيكم بمثال. اكتبوا معي بين السطرين. هلكت امرأة عن زوج. ترتيب صح. وأخت شقيقة وأخت لأب وتركت من المال 42 مليون. انتبه هؤلاء كم هم؟ ثلاثة وكل واحد ما يحب الثاني يعني ما عندهم استعداد يجلسون جميع هؤلاء الثلاثة. انتبهوا. فجاءوا إليك وأعطوك 42 مليون وقالوا اقسمها بيننا. كم تعطي الزوج؟ نصف. كم يعني كم تعطيه؟ 21. ماذا يفعل إذا أخذها؟ ينصرف. أخذها وانصرف. من هو المستعد لقسمتها؟ وعليه الغنم والغرم. أخذ الزوج 21 مليون وانصرف. موافقون؟ طيب جاءت الشقيقة كم ستأخذ؟ النصف ولا لا؟ واحدة أخت واحدة كم؟ 21. خذتها وانصرفت. جاءت الأخت من الأب كم لها؟ سدس. كم السدس من 42 مليون؟ 7. أعطيها 7. حد كيف؟ أنت فرطت. كان الواجب عليك قبل أن تعطي الزوج 21 تقول انتظر حتى نتأكد أنه ما هناك نقص. إذن نقص المسألة من جديد الآن. الزوج نصف ولا لا؟ والشقيقة نصف ولا لا؟ والأخت لأب سدس. نؤصل المسألة، هل يصلح اثنين يا فهد؟ ليش له نصف لكن ليس له سدس؟ أحسن. 3 4 6 يصلح. إذن 6. الزوج له النصف كم؟ 3. والأخت الشقيقة لها النصف 3. والأخت قبلها سدس 1. كم صار مجموعين؟ 7. هذا يسمونه عول. هذا يسمونه عول. إذن اشطب على 6 واكتب بدلها 7. اشطب على 6 واكتب بدلها 7. هنا بدل 6 نكتب 7. كانت 6 أسهم فجعلناها 7 الآن. واضح؟ لأن 6 تعود إلى 7. واضح للجميع الآن؟ شطبنا على 6 وجعلناها 7. نأتي الآن إلى 42 مليون نقسمها على 42 مليون نقسمها على 7. كم النتيجة؟ 6. الزوج له 3 أسهم في 6 كم يصير له؟ 18 مليون. كم نقص يا نسرة؟ كم نقص؟ نقص 3. نقص 3. نقص 3. الأخت الشقيقة 18 مليون. كم نقصت؟ 3. الأخت لأب كم نعطيها؟ 1 من 6. كم؟ 6. كم نقصت؟ 1. هي كانت 3 7. الآن أصبح الحكم عادل، نقصنا على كل واحد بمقدار نسبة الزيادة. واضح؟ طيب لا تستعجل، الأسئلة سنجيب عنها. فهمتم الآن ما معنى العول؟ زيادة السهام عن أصل المسألة. زيادة السهام عن أصل المسألة يسمى عول. فهمتم؟ العول زيادة السهام عن أصل المسألة. 6 تعود إلى 7 كما في المثال، وتعود إلى 8 لو وضعنا معهم أخت لأم. كم ستأخذ؟ سدس ولا لا؟ 1. نفس المسألة الجديدة. زوج الأولى انتهينا منها، الأولى عادت إلى 7. 3 نقلب 1 من 6 فعادت إلى 7. المسألة الثانية، زوج أم أخت شقيقة، أخت لأب. ما قولكم؟ ترتيب صح؟ ما هو الخطأ؟ لا ما في أخت لأم. زوج أم أخت شقيق أخت لأب، ترتيب صح. الزوج كم له؟ نصف. الأم سدس، شقيقة نصف، أخت لأب سدس، صح؟ أصل المسألة من كم؟ من ستة. الزوج النصف ثلاثة، الأم سدس واحد، الشقيقة النصف ثلاثة، أخت لأب سدس واحد، كم مجموعها؟ ثمانية. إذا تعود إلى ثمانية، نقسم التركة على ثمانية، تعود الستة إلى تسعة. كيف نجعلها إلى تسعة؟ نجعل بين الأم والشقيقة أخت لأم. اكتب المسألة، زوج أم، أخت لأم، أخت شقيقة، أخت لأب. كيف نقسمها؟ من ستة. وين دسرك؟ قال لي جمع، شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ محسن بن مسرع. اصلحكم الله. طيب يلا، زوج ام، اخت لام، اخت شقيقه، واخت لاب. كتبتموها؟ زوج النصف ثلاثه، الام سدس واحد، الاخت لام سدس واحد، شقيقه النصف ثلاثه، اخت لاب سدس واحد. كم صار المجموع؟ تسعه. نجعلها عشره، فنزيدها اخت لام اخرى، يعني ناخذ اثنتين اخت لام. مثال الرابع، زوج ام، اختين لام، اخت شقيقه، اخت لاب. زوج النصف، الام السدس، اختين لام، ثلث، اخت شقيقه، نصف، اخت لاب، سدس. الاصل من ستة، زوج النصف ثلاثة، الام سدس واحد، اولاد الام ثلث اثنين، شقيقة النصف ثلاثة، الاخت لاب سدس واحد. المجموع عشرة، مجموع عشرة. واضح؟ اذا هذه الستة، اقرأ الابيات 29. فتبلغ الستة، عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. الستة وصلت إلى العشرة ولا لا؟ إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. عرفتم؟ وكيف نقسمها؟ بهذه الطريقة، نأصل من ستة ثم نجمع السهام ونجعل الأصل هو العول، أما سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. طيب، نأتي إلى مسائل 12. اكتب المسألة، زوجة، زوجة أم، أخت شقيقة. ترتيب صح؟ طيب، سوف نكمل البقية. الزوجة كم لها؟ ربع. الأم سدس، لأن سيكون عندنا أخت ثانية، والأخت نصف، والأخت لأب، أخت لأب سدس. كم الأصل؟ يصلح اثنين؟ لا، ثلاثة، أربعة، ستة. ستة يصلح؟ ثمانية، 12 يصلح. للزوجة الربع ثلاثة، والأم سدس اثنين، والأخت الشقيقة النصف ستة، والأخت لأب السدس اثنين. كم المجموع؟ كم المجموع؟ 13. إذن نشطب على 12 ونجعلها 13. واضح؟ طيب، نزيدهم أخت لأم. كم ستأخذ أخت لأم؟ سدس اثنين، صارت إلى كم؟ 15. نزيدها أخت لأم أخرى ستأخذان الثلث أربعة 17. إذن 12 تعود إلى 13 14 أي تعود إلى 13 15 و17. واضح؟ الحمد لله. اقرأ وتلحق التي تليها. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى 17 إلى 17 أفرادا. يعني لماذا قال أفراد حتى لا نأتي بالأزواج؟ 12 الفرد بعدها كم؟ 13 الفرد بعدها 15 الفرد بعدها 17. طيب نأخذ المسألة التالية ل24. زوجة وأم وأب. هنا زوجة وبنت عفوا زوجة وبنت وبنت ابن وأم وأب. زوجة بنت وبنت ابن وأم وأب. ثمن بنت نصف سدس أم سدس أب سدس. اثنين هل يصلح أصل؟ أربعة ستة ثمانية 12 24. الزوجة ثمن كم ثمن 24؟ 3 نصفها 12 سدسها 4 سدسها 4 سدسها 4 كم المجموع؟ اجمع زين 27 ولا لا؟ عفاد 27. قال والعدد الثالث قد يعول البيت 31. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ثمنه كم الفرق بين 24 و27؟ 3. كم تساوي من 24 الثمن؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم. موعدنا العاشر.